أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام أو بعضه بها أو بعضه ولو بها ها؟ قالبا قوله بعضه معطوف على قوله المبيعة أو المبيعة بغيرها يعني أو طلب الشافع بعض المبيع. والحاصل إن المؤلف قال إنها تبطل الشفعة بأشياء بإثني عشر أمر. ثلاثة أمور اشترط فيها العلم بأن ما فعله يبطل الشفعة هي التي قيدها بقوله عالما، ولذا قدم عالما على قوله أو بعضه. فقوله أو بعضه إذا طلب بعض المبيع ولو بالشفعة تبطل شفعته، ولو جاهلا، ولذا أخره بعد قوله عالما. وهذا هو الأمر الثامن مما تبطل به الشفعة، هي 12 أمرا. أو طلب الشافع بعضه أي بعض المبيع، نحو أن يقول الشافع للمشتري أنا مطالب لك الشفعة في ثلث ما اشتريته بجواري، وذلك بقدر حصته من السبب، ويترك ثلثه لأخوه أو جاره، فإنها تبطل شفعته في كل المبيع ولو كان جاهلا أنها تبطل. ولا ينفعه في هذه الصورة الطلب بها أي بلفظ طلب الشفعة، ولو كان المطلوب شفعته هو البعض الباقي في ملك المشتري أو العكس فإنها تبطل شفعته أيضا. فينبغي للشافع أن يقول أطلبك الشفعة لي في جميع المبيع. فرعان: الأول لو طلب الشافع الشفعة له ولزيد أو له ولشركائه ولم يوكله زيد ولا شركاؤه بطلبها بطلت شفعته، إذ كأنه طلب بعض المبيع. الثاني لو صولح الشفيع في بعض المشفوع ويترك البعض الثاني للمشتري فإنها تبطل شفعته بذلك في الكل، وسواء كان عالما أم جاهلا، إذ هو إسقاط حق ولا فرق عندنا فيه بين العلم والجهل. وكذا لو عفى عن الشفعة في بعض المبيع فإنها تبطل في الكل. قالبا: يحترز بذلك من أن يشتري رجل شيئين متباينين صفقة، أحدهما يستحق الشافع فيه الشفعة والآخر لا يستحقها، فلا تبطل الشفعة بطلب بعض المبيع، أن طلب الذي فيه السبب الذي معه فيه السبب، طلب المبيع الذي له فيه سبب للشفعة، ما هو سابر يطلب شيء ما له فيه سبب. فلا تبطل الشفعة بطلب بعض المبيع، بل للشفيع أن يشفع فيما يستحق فيه الشفعة دون الآخر بحصته من الثمن، سواء تميز ثمن كل منهما أم لا، فيقوم كل واحد منهما على انفراده ويضم قيمتهما معا، فيأخذ بنسبة قيمة المشفوع من قيمتهما معا بحصته من الثمن. ومن اشترى شيئين متصلين بصفقة واحدة كان للشفيع طلبهما معا وإلا بطلت شفعته، لأنهما مع الاتصال كالشيء الواحد. فلو كانا مفترقين ولكنه مجاور لهما معا فإنه يأخذ الكل بسببين وإلا ترك، فلو خرج أحدهما عن ملكه بطلت الشفعة في الكل. وأما لو اشتراهما صفقتين فإنه يشفع أيهما شاء، إذا ما هي صفقة واحدة لأنه قد اشترى كل المبيع. إذا اشترى الإنسان جربه بعقد عجيب نسينا إذا اشترى إنسان جربه بعقد والجربه الثانية بعقد آخر، والشفيع معه سبب في هذه الجربه وفي تلك، فشفع إحداهما، شفعته لإحداهما لا تبطل ولو اقتصر على واحدة، لأن الواحدة هذه هي كل المبيع، والجربه الثانية هي مبيع ثاني. واعلم أن ما تبطل شفعته بطلب بعض المبيع إن اتحد المشتري، إذا في الأزهر ما قوله إن اتحد المشتري، وغالبه موجودة في الأزهر، إن اتحد المشتري لئلا تفرق عليه الصفقة. وأما لو كان المشتري جماعة فله أن يشفع من شاء منهم سواء اشتروا لأنفسهم أو لغيرهم إذا لم يضيفوا، وسواء اشتروا لواحد أم لجماعة. وأما حيث يكون المشتري واحدا فلا يشفع عليه إلا الكل وإلا بطلت شفعته، ولو اشترى الواحد بعقد واحد لجماعة، إذا هو واحد لو اشترى الجماعة فالشفيع إما شفع المبيع كله وإلا بطلت شفعته في الكل. ولو اشترى الواحد بعقد واحد لجماعة فليس للشفيع أن يأخذ بعض المبيع، لأن المشتري وإن كان وكيلا لجماعة فالحقوق إذا لم يضف الوكيل إليهم لفظا تعلقوا به لئلا تفرق عليه الصفقة. ومن جماعة، يعني ولو شرى من جماعة ما دامه مبيع واحد فالشافع إما شفع كله ولا بطلت شفعته في الكل. ولو اشترى الواحد من جماعة بعقد واحد فطلب الشفيع البعض بطلت شفعته ولو كان ذلك الطلب قبل القبض. وأما لو اشترى فضولي لشخصين وأجاز فإن الشفيع يأخذ نصيب من شاء، لأن الحقوق لا تتعلق بالفضولي، الفضولي الذي يشتري لغيره بغير وكالة ولا ولاية، هذا هو الفضولي. وبخروج السبب عن ملكه قبل الحكم بها، قيل باختياره، ايه ما بلشت نقوله قبل، متعلق بقوله خروج ظرف، وقوله قيل بدخل بالمعنى حينها بها. إذا كان الإنسان بيشفع الجربة هذه بجربة مجاورة لها، باعوا الجربة المجاورة وهو الشافع نفسه باع جربته بعد ما باعوا، فيبطل يبطل نصيبه استحقاقه في الشفعة، ما قال حق في الشفعة، ولو باع نصيبه بعد ما باعوا لكن قبل الحكم باع. قوله قيل باختياره، قيل إنها إنما تبطل الشفعة بخروج السبب عن ملك الشافع إذا خرج باختياره، يعني ببيع، أما إذا خرج عن طريق اغتصاب أو دمار فإنها لا تبطل شفعته، والصحيح عندنا إنها تبطل إذا قد خرج الآن ما عاد مع السبب في الشفعة، ما معنى أنها جريمة حتى يقيدوها بقولهم باختياره، معناه أنه وقع البيع في شيء لا يملك الشافع سببا للشفعة فلا يكون له حق في الشفعة مع عدم وجود السبب. لا، قال صاحب القيل لا، إن خرج بغير اختياره لم تبطل، وذلك كالقسمة بالحكم وبيع الحاكم ما له لقضاء دينه ونحو أن يشفع المشتري بما شفع به ونحو أن يجتاحه السال مع صعيد الأرض، يعني يجي السير يضيع الجلد من أصلها ويشل التراب، إذا شل التراب ما بقي فيه، ما بقي ملك. والمختار أنها تبطل الشفعة بخروج السبب عن ملكه، سواء كان باختياره أم بغير اختياره. إذا كان ذلك قبل الحكم له بها أو قبل التسليم له طوعا، ولو قد قيدها بالطلب، فإنها تبطل شفعته ولا تعود إليه، ولو عاد إليه السبب بما هو نقض للعقد من أصله. وكذا تبطل شفعته بخروج بعض الأسباب، حيث كان المشترى شيئين متباينين يستحق الشفعة في كل واحد منهما، فباع الشافع أحد السببين، فإنها تبطل شفعته في الكل. ذكر معناه في الزهور، سواء كان عالماً أم جاهلاً، حيث كان الشراء صفقة واحدة لشخص واحد. وأما لو باع بعض السبب فإنها لا تبطل شفعته مهما بقي له جزء يسير يشفع به، كأن يكون خليطاً بالنصف فباع الربع شفع بالربع الآخر. وكذا لو كان جاراً وخليطاً فباع الخلطة شفع بالجوار، ولا يحتاج إلى تجديد طلب ما لم يخصص، كأن يقول أنا طالب بالخلطة فتبطل قبل الحكم بها أو قبل التسليم طوعاً. فأما لو لم يخرج السبب عن ملكه إلا بعد أحدهما فلا تبطل شفعته، لأنه قد ملك المشفوع فيه بتقدم أحدهما، تقدم الطلب أن لم تقدم الحكم أو التسليم طوعاً. وبتراخي الغائب مسافة ثلاث فما دون، أي معناه وتبطل الشفعة بتراخي الشفيع الغائب مسافة ثلاث مراحل فما دون، اشتم ما إذا هي في ثلاث مراحل فأقل إنه مثل الحاضر، فتبطل شفعته مثل ما هو غائب، قريب لا يستر يسافر.